الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله. خبها في هذا الحديث، أحسن الله عليه. قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: في هذا الحديث أكثر من 40 فائدة، منها فضيلة الصدق والحكم بالظاهر، وأن القوي في الدين يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ ضعيف الدين، وفيه جواز هجران المذنب أكثر من 3 إذا ظهرت فائدته ولم يترتب عليه مفسدة، واستحباب الصدقة عند التوبة، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه فوائد مقتضبة أشار إليها الشارح استخلصة من هذا الحديث العظيم، حديث كعب ابن مالك ورحمه رضي الله عنه، وأشار رحمه الله إلى كثرة الفوائد. قال: في هذا الحديث أكثر من 40 فائدة. وذكرت لكم أن العيني رحمه الله ذكر أن فوائده أكثر من 50 فائدة، والحديث مليء بالفوائد، الفوائد في باب الاعتقاد وباب العبادة وباب الأخلاق والسلوك والآداب، فهو مليء بالفوائد الكثيرة المتنوعة. وشراح الحديث كثير منهم قيدوا فوائد مستنبطة من هذا الحديث، ومن أهم فوائد الحديث ما يتعلق بالتوبة، الفائدة العظيمة التي ختم بها الحديث. ونقلت لكم كلاما للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك. وكذلك من عظيم فوائد الحديث الصدق، خاصة الصدق مع الله. الصدق مع الله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وهذا الصدق الذي أكرم الله عز وجل به كعب بن مالك رضي الله عنه كان منجاة له، ولهذا فإن مما يستفاد من هذه القصة أن الصدق منجاة للعبد. يعني سبحان الله، كثير من الناس يظن أنه إذا كذب نجا، والحق أن الصدق هو النجاة، والكذب خيبة وخسران في الدنيا والآخرة. وقد ختم هذا السياق المتعلق بهذه القصة التي فيها صدق كعب العظيم رضي الله عنه بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولهذا فإن مما يستفاد من القصة أهمية القدوة الصالحة في حياة المسلم. الآن لما تقرأ قصة كعب العجيبة مرة ومرتين تجد أنها ولا بد تؤثر فيك وتزرع فيك بإذن الله أخلاقا عظيمة وآدابا كريمة. القدوة لها تأثير عظيم. ولهذا قصة كعب قصة عظيمة جدا في باب الصدق وثمرة الصدق. ثم يختم ذلك بنزول هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكأنه يقال لنا: انظروا هذه القصة العظيمة لكعب رضي الله عنه في صدقه، كيف أنه حصل هذا الخير العظيم والمغانم الرفيعة العالية بصدقه مع الله وصدقه مع رسوله صلوات الله والسلام عليه. فالمسلم وطالب العلم بحاجة، حاجة ماسة، إلى أن يكثر القراءة في سير الصالحين وأخبارهم، بدءا بالأنبياء ثم بأتباع الأنبياء بإحسان، فهذا له ثمرته العظيمة على العبد عقيدة وعبادة وسلوكا. وانظروا حال كثير من الشباب عندما انصرفت قراءتهم ونظرهم إلى التافهين من الناس، ومتابعة التافهين من الناس، واستغراق الوقت الطويل في متابعة التافهين من الناس، كيف أثر ذلك في سلوك الشباب إعراضا عن دين الله وصدودا عن الأخلاق الفاضلة وهبوطا في الأخلاق وتدنيا في السلوك إلى غير ذلك من الآثار. فمن الفوائد هذا الأمر المهم الذي هو لابد أن يكون في حياة الإنسان قدوات يقرأ لهم ويتتبع سيرهم، إن لم يقتدي بالصالحين اقتدى بالهمل. قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. ومن فوائد هذا الحديث ما ذكره رحمه الله، ما ذكره الشارح رحمه الله بقول: الحكم بالظاهر، لأن الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعتذرون، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ظاهرهم ووكل سرائرهم إلى الله، هكذا جاء في الحديث. فيستفاد منه الأخذ بالظاهر، هذا الذي يعني يمكن للإنسان، أما السرائر لا يطلع عليها، والنيات وباطن النفوس وخفايا الصدور هذا ما أحد يطلع عليه، هذا يوكل إلى الله، لأن الظاهر والله يتولى السرائر. ومن فوائد الحديث أن القوي في الدين يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ ضعيف الدين، مما يؤاخذ ضعيف الدين. ومثله العالم الذي بصره الله عز وجل بالعلم ووقف على الأدلة والبراهين والنصوص، ثم يقع في مخالفة وهو يحفظ فيها عشرات الأدلة، يحفظ فيها عشرات الأدلة من الكتاب والسنة وحاضرة في صدره، ثم يذهب ويتجه للمعصية والمخالفة، هل يستوي هو من هو جاهل أو ما عنده مثل هذا في من العلم والبصيرة؟ فالذي القوي في الدين والقوي في العلم يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ ضعيف الدين. قال: وفيه جواز هجران المذنب أكثر من ثلاث إذا ظهرت فائدته، مثل ما حصل من هجران لكعب استمر 50 يوما. فقال: هجران المذنب أكثر من ثلاث إذا ظهرت فائدته. والهجران مقيد بهذا القيد، مقيد بهذا القيد إذا ظهرت فائدته. لكن إذا ظهرت مضرة الهجران، إذا ظهرت مضرة الهجران ما يصار إليه، لا يصار إليه. يعني كان بعض السلف يهجر ابنه في مخالفة واحدة سنة من السنن يعلمه بها، فإذا وجده يخالف يهجره. ربما قال بعضهم لا أكلمك أبدا حتى أموت. لكن لما تأتي مثلا إلى هذا الزمان وكثرة أهل الباطل الذين يتخطفون هذا الشاب، عندما يهجره والده هل الفائدة ظاهرة ولا المضرة؟ نعم، المضرة هي التي ظاهرة. المقام يحتاج من والده إلى أن يحتوي هذا الابن مع المخالفات التي عنده، ويتلطف ويتودد ويقربه حتى يخرج من مما هو فيه. لكن لو أنه مثلا هجره تلقفه أهل الباطل وزاد ماذا؟ الشر، وتوغل الولد في الفساد. ولهذا يكون بهذا القيد، قال إذا ظهرت فائدته. عندنا الآن إذا ظهرت فائدته، وعندنا إذا لم تظهر فائدته، وعندنا إذا ظهرت مضرته. هذه كلها محل نظر في واعتبار في هذا الباب. قال إذا ظهرت فائدته ولم يترتب عليه مفسدة، ولم يترتب عليه مفسدة. إذن إذا كان الهجر لا تظهر له فائدة، هجر العاصي لا تظهر له فائدة وتترتب عليه مفسدة، لا يفعل. لأن الشريعة تعتبر جلب المصالح ودرء المفاسد، لا بد من إعمال قاعدة الشريعة. قال واستحباب الصدقة عند التوبة، استحباب الصدقة عند التوبة. وكعب رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام جعل من توبته أن ينخلع من ماله، من ماله صدقة إلى الله وإلى رسوله، هكذا قال رضي الله عنه. صدقة إلى الله أي خالصة يبتغي بها وجه الله، وإلى رسوله أن يضعها عليه الصلاة والسلام حيث يشاء. والحديث مثل ما عرفنا يعني مليء بالفوائد، ولا بد أن الجميع قد رجع إلى شروحات الحديث ووقفوا على كثير من الفوائد وقيدوها، فنسأل الله أن ينفعنا أجمعين. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر رضي الله عنه: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. هذا الحديث يعد من الأحاديث العظيمة في باب التوبة، وفيها فائدة في هذا الحديث في باب التوبة ظاهرة جدا ومهمة في مسألة التوبة، وهي أن الناس في توبتهم إلى الله عز وجل يتفاوتون في قدر التوبة. فمنهم من توبته قوية وعظيمة، ومنهم من توبته دون ذلك، ومنهم من توبته ضعيفة، ومنهم من توبته على طرف، يتوبه على طرف، يعني أدنى شيء يقلبه. فالناس يتفاوتون في التوبة. هذه المرأة رضي الله عنها وأرضاها تابت توبة، انظر بما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام قال لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، يعني تكفي لو قسمت بين 70 رجل مذنبين، لو قسمت هذه التوبة القوية التي حصلت من هذه المرأة لكفت 70 رجلا، تكفي أن يتاب عليهم، يعني قوة عظيمة جدا في التوبة. ولهذا هذا الحديث يعني تميز بهذه الفائدة العظيمة في باب التوبة، أن التوبة تتفاضل. وقل مثل ذلك في عموم الأعمال الظاهرة والباطنة، الصدق الذي في القلوب يتفاضل، الحياء يتفاضل، الخوف من الله يتفاضل، محبة الله في القلوب تتفاضل، خشية الله في القلوب تتفاضل، إلى غير ذلك، كلها الناس فيها ليسوا على درجة واحدة، سواء منها أعمال القلوب الباطنة أو أعمال الجوارح الظاهرة، هذه كلها يتفاضل الناس فيها تفاضلا عظيما وليسوا فيها على درجة واحدة. فهذه المرأة رضي الله عنها توبة تابت إلى الله توبة عظيمة، من عظمة هذه التوبة وقوتها أن وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، أي لكفتهم. هذه المرأة حصل أن وقعت في فاحشة الزنا وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي حبلى من الزنا، أي حامل، فقالت يا رسول الله أصبت حدا، أي ارتكبت معصية وذنبا توجب الحد، وتريد أن يقام عليها حتى يكفر هذا الذنب الذي اقترفته، فأقمه علي، فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل أي وليها، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها، أي من أجل ألا تتكشف عندما ترجم بالحجارة. ثم أمر بها فرجمت. وهذا فيه أن الزاني ومثله الزانية المحصن حده أن يرمى بالحجارة إلى أن يموت، أن يرمى بالحجارة إلى أن يموت. والرجم نزل فيه آية نسخت تلاوتها وبقي حكمها، أن عقوبته الرجم إلى أن يموت، يرجم بالحجارة إلى أن يموت. وقيل في الحكمة من ذلك أنه لما كان وقع في اللذة المحرمة التي تمتع بها بدنه كله وهي حرام عليه وهي من عظائم الذنوب وكبائر الآثام، عوقب بعقوبة تنال بدنه كله، تنال بدنه كله، لما استعمل بدنه كله في لذة حرمها الله عليه وهي من عظائم الذنوب عوقب بعقوبة تنال بدنه كله. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث، نعم، قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث دليل على أن الحد يكفر الذنب وأنه يصلى على المرجوم. قال في هذا الحديث أن الحد يكفر الذنب، يعني الحدود فيها فوائد كثيرة، لكن أهمها فائدتان، أنها جوابر وزواجر، أنها جوابر وزواجر، جوابر في حق من اقترف الذنب وزواجر لغيره، كما قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة، فهي زواجر يعني تزجر الآخرين لما يرون هذه العقوبة تزجرهم عن هذا الذنب، والعاصي فيها جبر للنقص الذي حصل له بسبب المعصية يجبر بهذا الحد، فالحد يكفر الذنب، الحد يكفر الذنب، من أصاب ذنبا يوجب حدا فأقيم عليه الحد فالحد كفارة، الحد كفارة يعني لا يعاقب على هذا الذنب يوم القيامة لأنه كفر بالحد. قال وأنه يصلى على المرجوم، المرجوم مسلم لم يفعل أمرا ينقله عن الملة، فلهما للمسلمين يصلى عليه مثل ما يصلى على غيره. نعم. قال رحمه الله وفيه بيان عظم التوبة وأنها تجب الذنب وإن عظم. في بيان عظم التوبة، يعني هذا الحديث من الأحاديث العظيمة في بيان عظم شأن التوبة وعظم فائدتها، لأن من فائدة التوبة العظيمة أنها تجب الذنب أي تمحوه وتهدمه وإن عظم، يعني وإن كان الذنب عظيما. فهذه المرأة تابت توبة قوية، تابت توبة قوية محت ذنبها هي، ولو قسمت توبتها على 70 رجلا لمحت ذنوبهم، لمحت ذنوبهم. ففيه عظم شأن التوبة وأنها تجب الذنب وإن عظم، أي تمحو الذنب وإن عظم، وأنها تجب الذنب وإن عظم أي تمحوه. وفيها ما أشرت إليه وهي مهمة، مسألة التفاضل، يعني من فوائد الحديث تفاضل الناس في التوبة وأنهم ليسوا فيها على درجة واحدة. نعم. قال رحمه الله وفي رواية ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها، فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال مهلا يا خالد، هو الذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت. قال النووي رحمه الله فيه أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات، وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده وتكرار ذلك منه وانتهاكه للناس وأخذ أموالهم بغير حقها وصرفها في غير وجهها، انتهى والله المستعان. ثم ذكر هذه الرواية للحديث وهي في صحيح مسلم، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن توبة هذه المرأة، قال فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. صاحب المكس هو الذي يأخذ أموال الناس بغير حق، يأخذ أموال الناس بغير حق، هذا يقال له صاحب مكس، والمكس تجمع على مكوس، فهو يأخذ أموالا كثيرة بغير حق. فالحديث مثل ما ذكر النووي رحمه الله تعالى يدل على شناعة وعظم ذنب من كان كذلك، يعني من كان صاحب مكس يأخذ المكوس بغير حق من أموال الناس. فأفاد الحديث أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات، من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات. لماذا؟ قال لكثرة مطالبات الناس له يوم القيامة، لأن الحقوق مؤدات، يعني المال الذي يؤخذ من الإنسان بغير حق يؤديه من أخذه يوم القيامة من حسناته، وإذا كانت المكوس التي أخذها كثيرة جدا فكم سيكون يؤخذ منه يوم القيامة من حسنات. فلكثرة مطالبة الناس له وظلاماتهم عنده